كويس حمد الغيب يسير. وهي الحلقة أنت ينعب وفي الحلقة مجل القرآن خلقنا لتقرأه على الناس على قول يا شيخ محمود بقى شويه بقى. شويه بقى ويخلون من الاخوان يا يخلون من الاخوان يدعون قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن وابتغ بين ذلك السبيل رحت عليك الله يرضى عليك كمان مرة يا محمود يا سيدي كمان مرة كمان مرة كمان مرة عشان هي اللي فيها هي اللي فيها ولا تهن في صلاتك ولا تخاف على كده حلوة وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك يا حبيب تعالى ما شاء الله تعالى الحمد لله نعم يا استاذ ولا تجعل في صلاتك ولا تجعل في صلاتك ولا تخافت بها ولا نعم يا سيدي نعم يا ابو حسن الله يقويك ابو حسن الله يفتح عليك الله يتجنى عليك جميل قوي يا شيخ اي والله ولم يكن له شريك في الموت وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله مرة ومرة يا أخي تعالي أخي ذاك سريع كل مرة مو اوعى تفكر ليه انت حر نعم عندنا سنة خلي فترة تاني مع بعض بس من السرعة لنا الله

عشان خاطر قول لحسن فيه تجلي فيه تجلي جامد قوي يا شيخ محمود صعب صلى على النبي الله يرحم اللي علمك الله نبقى من شويه كراكيب دوم شويه كراكيب تطلع من دوم حمود وعدو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لنجعلها لكم تذكرة ماشي ماشي يقول لك عاوز اسمع دكتور محمد المنعم. يا يوم إذن Thank you. لا اله الا الله ما انا عارف ما انا عارف